الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نتناول ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في وصف حال أحد السابقين إلى الله عز وجل، حيث ذكر في ضمن كلامه تأثر هذا المؤمن السابق إلى الله عز وجل بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وشهوده لذلك، وهو المعنى الذي أردنا أن نبين أهميته في قضية أثر توحيد الربوبية في نفس المؤمن. قال رحمه الله، هذا الكلام من كتاب طريق الهجرتين للإمام ابن القيم رحمه الله، قال: فإذا وضع أحدهم جنبه على مضرعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه، يقصد صعد فكره، جعل يفكر في آثار ربوبية الله سبحانه وتعالى، وشهد علو الله عز وجل على عرشه. صعدت أنفاسه يعني أفكاره واهتماماته وما يشغل باله وفكره، جعل يفكر في آثار ربوبية ربه وأسمائه وصفاته. قال: واجتمع همه عليه، لا يريد إلا شيئا واحدا، يريد مرضاته والقرب منه. يقول متذكرا صفاته العلى وأسماءه الحسنى، مشاهدا له في أسمائه وصفاته، يعني مشاهدا آثار الأسماء والصفات، وليس أنه يشهد بمعنى يرى، ولكن بمعنى يشهد الآثار، والله أعلم. لأن الرؤية بالقلب هي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما بالعين فلا تكون لأحد في الدنيا. مشاهدا له، مشاهدا لله، بمعنى يشهد أنه سبحانه وتعالى العلي الأعلى، الرب الإله، الرحمن الرحيم، وهذا هو المعنى المقصود. يقول: قد تجلت على قلبه أنوارها، مشاهدا له في أسمائه وصفاته، قد تجلت على قلبه أنوارها، فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته. القلب أصبح مصبوغا ممتلئا بمحبة الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى، فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضرعه، وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه، وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهاته، يشعر بالفقر التام إلى الله عز وجل. الله عز وجل جمع قلب هذا العبد إليه، آواه إليه، جمع قلبه إليه، هو أوى إلى الله، لجأ إلى الله، وهاجر بقلبه إلى الله، وذهب إلى ربه كما قال إبراهيم عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فهو هاجر بقلبه إلى الله وأوى إلى الله سبحانه وتعالى، آواه الله، جمع قلبه عليه وفكره عليه وإرادته، جعلها إرادة واحدة، وأشعره بالقرب، اقترب الله عز وجل منه أكثر مما اقترب هو من الله، فأشعره بذلك القرب، فانتبه ذلك القلب إلى معنى لم يكن يدريه قبل ذلك ولم يكن يشعر به قبل ذلك، فشعر بفقره التام وحاجته إلى الله عز وجل، حاجته إلى الله إلها، كما هو يحتاج إلى الله ربا، كما يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى يرزقه، يحييه، يجعله سميعا بصيرا قديرا، يعافيه، يشفيه، وهكذا. فهو يحتاج إلى الله عز وجل يحبه ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه ويستعين به ويسجد له ويركع له ويقوم له ويصبر على ما يبتليه به ويشكره على نعمه. فهو يحتاج إلى الله، فقير إلى الله إلها، كما هو فقير إليه ربا مدبرا. يقول: فيا لها من سجدة، ما أشرفها من سجدة، سجدة القلب بين يدي الله عز وجل، يعني الخضوع والافتقار والذل والانكسار. يقول لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء، لأنه حال لا ينتهي. عبر بحال القلب من الافتقار إلى الله عز وجل بالسجود. قيل لبعض العارفين أسجد القلب بين يدي ربه؟ قال إي والله بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان، وخرق حجب الطبيعة، ولم يقف عند رسم ولا سكن إلى علم، حتى دخل على ربه في داره فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه. شتان بين هذا القلب وبين غيره، الذين تضمنهم الكلام، الذين لم يقطعوا في سفرهم إلى الله عز وجل شيئا. يقول شتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان، هاجر إلى الله عز وجل، هاجر السوء وأوى إلى الله سبحانه وتعالى. يشبه هذه الأكوان الواسعة كالصحراء التي تمنع الوصول، فالشهوات والرغبات التي يتضمنها هذا العالم المشهود عالم الدنيا حجب تمنع الإنسان من الوصول. فإذا قطع هذا القلب هذه الأكوان ورأى الكون كله شيئا صغيرا، فقد وصل وشاهد حقيقة الربوبية وحقيقة الملك. خرق حجب الطبيعة، الطبيعة الإنسانية حجب تحجب الإنسان، وذلك لما جبل عليه الإنسان من الجهل والظلم. فهذا الإنسان خرق قلبه هذه الحجب، لم يعد هناك طبيعة تمنعه من الوصول إلى الله عز وجل. لا، ظلمه وجهله الذي جعل عليه قد تخطاه، قد أزاله بالعلم والعدل، فصار لا يحجبه شيء عن مشاهدة الملك الحق سبحانه وتعالى، يعني عن شهود آثار ملكه وتدبيره كما ذكرنا. يقول ولم يقف عند رسم ولا سكن إلى علم. الرسوم الهيئات التي تجعل الإنسان محجوبا أيضا موقوفا يقف عندها، بدون ذلك لا يصل، كأنه هكذا فهو حقيقة لم يصل أصلا، بمعنى أن هناك رسوما معينة، أشكال معينة وهيئات معينة، إذا لم تتوفر عند البعض لم يكن هناك عبودية ولم يكن هناك قرب من الله عز وجل، فهو يتقرب إلى الله على حال دون حال. إذا وجدت الرسوم والهيئات والأوضاع المعينة فهو عند ذلك يتقرب، إذا زالت لم يستطع التقرب. ليس عبدا لله في كل الأحوال، لكن عبد لله عز وجل عند وجود الرسوم، عند وجود الهيئات. يعني إيه؟ يعني واحد إذا وضع في جو معين فقط يبقى هو يحقق العبودية. طب بعيد عن الجو ده ما يعجز ولا يحقق العبودية، لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هناك من يعبد الله مثلا مع الناس، هناك من يعبد الله سبحانه وتعالى إذا كانت هناك يعني وضع معين مهيأ، دون ذلك لا يعرف. نقرب مثلا أمثلة كما ذكرنا مع الناس، أو مثلا في مواسم محددة، ودون ذلك لا يعرف الطريق إلى الله عز وجل. إذا أعانه غيره مثلا، إذا مثلا وجد مكان مهيأ وبدرجة معينة مثلا تعود على ذلك، الرسوم منعته، دون هذه الهيئات منعته، الأشكال منعته. يجي مثلا لو لقى مكان غير مهيئ مثلا مش مفروش حلو مثلا، يعني يبقى مش هيعرف يصلي كويس، لازم يكون هيئة معينة يعني شكل معين عنده يتعبد. فهو هذا القلب لم يتقيد بذلك، قلب السابق إلى الله في كل مكان يوجد فيه، في بيته، في جن يعني في بستانه، في حبسه، كما يقول شيخ الإسلام أنا ما أفعل بي أعدائي، أنا جنتي معي، بستاني في صدري، إن حبسي خلوة إن حبسي خلوة وإن نفي سياحة وإن تعذيب جهنم في سبيل الله، أو كما قال رحمه الله. يقول ولا سكن إلى علم. العلم ده اللي هو الجبل، الإنسان المسافر في الطريق لما يلاقي عقبة، في ناس تقف عندها، لا ده مش هيقف عند العقبات. كم من عقبات تحجب القلب عن الله، عقبات وموانع يضعها الناس أو يقدرها أو هي كلها من تقدير الله سبحانه وتعالى. هناك عقبات في نفس الإنسان من داخله، وعقبات يضعها الأعداء من الكفر والمنافقين عقبات كثيرة تجعل العبودية صعبة في بعض الأحيان وتشق على الإنسان، كما ذكرنا في حجب الطبيعة من ظلم وجهل، من كسل وبخل، من صفات مذمومة في نفس الإنسان. هناك عقبات من يعني كما ذكرنا من داخله ومن خارجه تمنع من الوصول، لو أن الناس منعوه أن يعبد الله على صفة معينة. كثير من الناس يتكدر حاله ولا يستطيع تخطي هذه العقبة، لو لم يجد الأمور ميسرة، لو وجد بعض الصعوبات، لو وجد من مثلا يؤذيه إذا عبد الله بعبودية معينة يتوقف، لكن أوجع دماغي لي أنا ما أقدرش على هذا الأمر. لو وجد صعوبة مثلا في طلب العلم، في الدعوة إلى الله، في الجهاد في سبيله، أي صعوبة، يبقى ذا الأعلام أوقفته، الجبال العقبات منعته. هذا القلب، قلب العارف، لم يسكن إلى علم، لم يسكن إلى علم، لم يتوقف في سيره. يقول حتى دخل على ربه في داره، ربنا عز وجل فوق العرش والجنة داره وهو سبحانه وتعالى فيها، أي فوقها سبحانه وتعالى، فهو يشاهد ربه سبحانه وتعالى في ملكه، أي يشاهد آثار الملك. في تجوز في التعبير، ولكن لفظ الشهود عموما يختلف عن لفظ الرؤية، لأن القلب يشهد، القلب يشهد يعني يعرف، وليس أنه بمعنى الرؤية القلبية كما ذكرنا التي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. دخول الإنسان على الله يعني اقترب، الدخول مقصود بالقرب، اقترب من الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه. يقول فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله، فشاهد السلطان الحق، شاهد أن الله عز وجل هو العزيز الذي قد عز سلطانه، قهر الخلق جميعا، وذلك بمشاهدة آثار هذا العز، آثار هذا السلطان القاهر على الخلق. طب ده يحصل ازاي؟ بالتدبر فيما يشاهده، كما لو يشاهد ما يشاهد مثلا انسانا كان في ملك وسلطان وعزة ومنعة، اتاه امر الله سبحانه وتعالى فاصبح مهانا ذليلا مريضا عاجزا في غيبوبة، العالم كله لا يستطيع ان يقدم له شيئا، وهو اخذ عن الناس مثلا. هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ربما يحتضر شهورا والعياذ بالله. آية من آيات الله، من أعداء الله عز وجل شارون، ده آية من آيات الله، أخذه الله عز وجل من وسط أهله وناسه وملكه، وهو ده كان بيتحكم في أمريكا، ومع ذلك إيه أخذ ويحتضر من ساعتها من آيات الله سبحانه وتعالى. والله عز السلطان، تلاقي ملك آخر وعظيم آخر وغني آخر وسلطانه قاهر سبحانه وتعالى، أمر عز وجل في لحظة بأن فلان ده يتخذ، أخذ فعلا وزال عنه كل ما حوله، لا يستطيع أن يعني أن ينطق بلسانه، مش محبوس في زنزانة، ده محبوس جوه إيه؟ جوه جسمه سبحان الله. والله آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وآخر يؤخذ إلى قبر، إلى حفرة في التراب، وهكذا يشاهد عظمة الجلال، الجلال صفات الكمال، وكل صفات الكمال ثابتة لله عز وجل. الجلال صفات يعني التنزه عن النقص وإثبات الكمال لله عز وجل، صفات كمال العلم، كمال القدرة، كمال الحياة، كمال القيومية، فيشاهد عظمة هذه الصفات، صفات الجلال، ذو الجلال سبحانه وتعالى والإكرام. فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه، تعالى عن الشريك، تعالى عن النظير، تعالى عن الكفو، عن السمي، تعالى عن الولد، تعالى عن الصاحبة، تعالى عن العجز، تعالى عن السنة والنوم، تعالى عن الموت، تعالى عن التعب والإعياء وأن يعييه شيء سبحانه وتعالى، اللغوب، تعالى عن الجهل، تعالى عن النسيان، تعالى أن يعزب عنه مثقال ذرة، تعالى سبحانه وتعالى، علو الشأن، التنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، له كمال الأحدية، فهو لا شريك له ولا نظير له ولا سمي له ولا كفو له، تعالى في كمال القدرة عن العجز والتعب والإعياء والكلل، وأن يعيه يعجزه شيء سبحانه وتعالى. تعالى في كمال الحياة عن السنة والنمو والموت، تعالى سبحانه وتعالى في كمال الحكمة عن العبث واللهو والباطل، تعالى سبحانه وتعالى في أوليته فهو لم يولد سبحانه وتعالى، تعالى عن أن يكون مولودا، وتعالى في آخريته سبحانه عن أن يكون له ولد أو أن يلحقه يعني مرض أو عجز أو موت يحتاج إلى من يقوم مقامه بعده سبحانه وتعالى. يقول: وبهاء كماله، شاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله، وهو مستو على عرشه، يشهده عز وجل فوق عرشه، يدبر أمر عباده وتصعد إليه شؤون العباد، نتأثر بعلو الله عز وجل واستوائه على عرشه، يشهد أن الله يدبر أمر العباد، يأمر من فوق عرشه بأوامر فتنزل، تصعد إليه شؤون العباد، تعرض عليه، وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم، فيأمر فيها بما يشاء، فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمر. من آثار التعبد لله سبحانه وتعالى باسمه العلي الأعلى المتعال المستوى، أنه سبحانه وتعالى استوى على عرشه، يشاهد نزول الأوامر من عنده إلى أنحاء العوالم كلها، فتنفذ أوامره في كل أجزاء هذا العالم، في كل العالم السفلي والعلوي، والعالم عالم الغيب وعالم الشهادة، وأن شؤون العباد أعمالهم وحوائجهم تصعد إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذي نبت فيكم رحمك الله، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي وكيف وجدتم لي؟ فيقول: تركناهم وأتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله عز وجل كل اثنين وخميس، فكل يوم مرتين تعرض عليه الأعمال رحمكم الله وهو أعلم بها عز وجل، وتعرض عليه كل اثنين وخميس، وتعرض في شعبان وهكذا. فعرض أنواع مختلفة من عرض الحاجات والأحوال، وهو عز وجل يأمر فيها بما يشاء، فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمر، وهذا معنى التدبير، يدبر الأمر، ده معنى إيه؟ معاني الربوبية سبحانه وتعالى. فيشاهد الملك الحق قيوما بنفسه، مقيما لكل من سواه، قائما بنفسه عز وجل، مستغن عن غيره، هو صفاته صفات كمال واجبة له سبحانه وتعالى، لم يستفدها من أحد، وإنما هي صفته القائمة به عز وجل، وهو مقيم لغيره، بمقيما لكل من سواه، من سوى الله عز وجل لا يقوم بنفسه ابتداء واستمرارا، يعني ابتداء واستمرارا، لم يخلق أحد نفسه، العجز مكتنفه في بدايته، تأمل بداية كل إنسان تجدها كلها عجز وفقر، وكل مخلوق هو كذلك، كذلك الإنسان، بل الإنسان أعلاهم قدرة وتأثيرا في العالم المشهود، الإنسان في ما نشاهده من العوالم أكثر الكائنات تأثيرا فيما حوله، ومع ذلك فهو لا يقوم بنفسه استمرارا، لأن استمرار حياته متوقفة على أمور لا يملكها، دق قلبه، نبض العروق، جريان الدم، استمرار المخ في أداء وظيفته، استمرار الكلى، استمرار المعدة والأمعاء، كل الحاجات دي لا يملكها الإنسان، فكيف يقيم غيره؟ ده لا يقدر على أن يقيم نفسه، فلا يقدر على أن يقيم غيره، إنما يقيمه الله ابتداء واستمرارا، هو خلقه وهو الذي يحيي يجعله حيا مستمرا في حياته. ولذلك أرشدنا الله عز وجل إلى هذا المعنى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ هل يملك أحد منا سمعه وبصره وفؤاده وقلبه؟ لا يملك ذلك أحد، يوقن ذلك كل من يتدبر ويعقل، فالله هو الذي يقيم كل من سواه، ده معنى قيومية، معنى مشهد أفعال الرب عز وجل بعباده، قائم بنفسه مقيم لغيره، هو الحي القيوم، اسم الحي الاسم الدال على صفات الكمال الذاتية، القيوم ده معنى الربوبية، الله توحيد الألوهية، ولذلك هذه الأسماء التي إذا في الآيات التي جمعت فيها وردت الأدلة أنه من دعا الله بها فقد دعاه باسمه الذي إذا دعي به أجاب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من أنواع التوحيد كلها موجودة في هذه الأسماء. يقول مقيما لكل من سواه، غنيا عن كل من سواه سبحانه وتعالى، وكل من سواه فقير إليه لأنه يحتاج إليه في كل لحظة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وسمات الفقر ظاهرة على كل مخلوق، علامات الفقر ظاهرة كما ذكرنا ابتداء واستمرارا في كل لحظة من اللحظات، لا يستغني عما ليس بيده، عما هو بيد الله، لا غنى له عن أشياء لا يملكها إلا الله. كل من سواه فقير إليه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. الذين يقرون بوجوده ويعرفونه ويدعونه يسألونه بلسان المقال، وسائر الخلق يسألونه بلسان الحال، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ثم ذكر تفسيرها وورد مرفوعا قال: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا، يفك أسيرا وينصر ضعيفا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواما ويذل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين. كل دي أفعال الرب سبحانه وتعالى، اللي هي أفعال الربوبية، اللي أفعاله بعباده، اللي هي توحيد الربوبية شده متفردا بذلك. إنسان كان يدعوه يقول اللهم اغفر لي، أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيغفر الله له. المؤمن هو بيفكر بقى، يفكر ان كان في ذنوب كثيره غفرها الله اليوم لعباده، كان في ناس مكروبين في ارجاء العالم فرج الله كربهم، كان في اسرى اطلق سراحهم بامر منه عز وجل، كان في ضعيف مظلوم مهضوم الحق نصر نصره الله، كان في كثير منكسر جبره الله وازال كسره جبر كسره، كان في فقير اغناه الله، هناك من أماتهم الله في هذا اليوم، هناك من أحياهم الله وولدوا ووهبت لهم الحياة، هناك من سعدوا، هناك من شقوا، سعدوا بوجود المنافع وسعدوا بالإيمان، وهناك من شقوا والعياذ بالله بالكفر والضلال، كما أن هناك من شقي في هذا اليوم بأنواع الآلام ويضل ويهدي، هناك من أضلهم الله في هذا اليوم فلم يهتدوا ولم يعرفوا طريق الحق، وهناك من هداهم الله فوفقوا في تصرفاتهم اليوم إلى ما يحب، ينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواما ويذل آخرين. يشهد هذا في أرجاء الكون أن ذلك قد نزل في هذا المكان بعز ونزل في ذاك المكان بذل فلان وهكذا. يقول: ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره صلى الله عليه وسلم، حيث يقول في الحديث الصحيح: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع سبحانه وبحمده. شهود الربوبية أيضا أن الله هو الرزاق، يمينه سبحانه وتعالى يده مليئة بأنواع الأرزاق والخيرات لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار، دائم الصب على عباده بالليل والنهار، دائم الصب، نعم مصبوبة مستمرة، يشهد أن هذه النعم نازلة من عند الله كفر ومؤمنين، نازلة إلى القوم كفر ومؤمنين أبرار وفجار، يشهد نعم الله على الخلق جميعا. سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق، في الدراسة أخرى منذ خلق السماوات والأرض، فإن كل الأرزاق أنفقها الله عز وجل لم تكن للعباد فأعطاهم الله. قال: فإنه لم يغض لم ينقص ما في يمينه، ما زالت الأرزاق والخيرات بيده عز وجل، ولو شاء أن يغني خلقه جميعا بكل ما أرادوا في لحظة واحدة لما نقص ذلك مما عنده. وبيده الأخرى الميزان القسط، بالعدل يخفض من شاء ويرفع من شاء، وموازين الأعمال وموازين الأخلاق وموازين العقائد وموازين الأرزاق كل ذلك عنده بالعدل والقسط سبحانه وتعالى. قال: فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويرزل العطايا ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه وحكمة. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تقسيم الأرزاق دي من معاني الربوبية، إبزال العطايا، العطايا الجزيلة الكثيرة، من كل هذا من معاني الربوبية، المن على عباده بفضله من معاني الربوبية، وكذلك خفض من شاء ورفع من شاء وإعزاز من شاء وذل من شاء وإبذال من شاء، هذا كل من معاني الربوبية. يقول: فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به إليه ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده ولا معين له فيعاونه على قضائها. الملوك والأغنياء لهم بوابين يستأذنون، انت عايز تدخل على الله وتوضى وصلي، لا تحتاج الى احد بينك وبينه تستأذن عليه تقوله ادخلني على ربي، بل تدخل مباشرة اذا صليت لجأت الى الله. ليس هناك من يحجبك عن القرب منه، ليس له حاجب يدخل عليه، تدخل لواسطة حاجب يعني لا تستطيع الوصول اليه والقرب منه الا من خلاله. لا، ليس هناك بينك وبينه وسائط في العبادة، اذا تعبدت دخلت. وزير يؤتى ليوصل به اليه، ليس لله وزراء سبحانه وتعالى، الذين يحملون الثقل، الوزر ده الوزير من حمل الوزر الثقل، فهو عشان الملك ما بيقدرش يشيل فبيدي الوزير حاجة يشيلها. فالله عز وجل لا يثقله لا يكرثه لا يؤوده حفظ السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، لا يثقل عليه شيء سبحانه وتعالى، ولا ظهير، لا يوجد من ظهير له يستعان به للوصول إليه، لا معين له، ولا ولي من دونه، الولي من يتولى الأمر من دونه، لا، إن له أولياء، ولكن أولياء ليسوا من دون الله عز وجل، أولياء هو الذي جعلهم أولياء بالنصرة والمحبة والتكريم، وليس أن هؤلاء الأولياء يتولون أمور العباد أو فوض الله إليهم أمور العباد، تعالى الله عن ذلك، فيستشفع بهم إلى الله، ليس كذلك. أولياء الله عز وجل إنما هم عباده، ولم يفوض لهم أمور تدبير الكون، ولم يفوض لهم أمور تدبير العباد، زي ما ولاة الصوفية الزنادقة يقول لك أن يكذبون على الله، يقولون الملك ملكي وصرفت فيه البدوي، والعياذ بالله، أو أقطاب الأربعة، الكون متقسم عندهم إلى إيه؟ الأربع تركان، واحد ركن الجيلاني، واحد ركن البدوي، واحد ركن الدسوقي، واحد ركن الشاذلي ولا الرفاعي، ولا كل واحد بقى إيه؟ على حسب اعتقاداته في هؤلاء الأولياء من دوني، الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم. فالله عز وجل ليس له ولي من دونه، أولياؤه هو الذي جعلهم أولياء، ما ليس له نواب يعرفونه حوائج العباد، هو عز وجل أعلم بعباده، يسأل ملائكته ليباهي بعباده الملائكة، وليس يسألهم لأنه ليس أعلم، كيف تركتم عبادي، لا، هو عز وجل أعلم بعباده سبحانه وبحمده. ولا معين له، ما تظن حدش يظن أن الملائكة تعين الله عز وجل، الملائكة إنما تنفذ أوامر الله بقوة منه عز وجل، لا قوة إلا به، هو عز وجل الذي يقويهم، وهو الذي جعل لهم القدرة على فعل هذه الأفعال. فالمدبرات أمر، مش معناها بيدبروا أمر من دون الله ولا مع الله، لا سبيل الشركة ولا سبيل الوكالة ولا النيابة وإنما ولا المعاونة، وإنما هم خلق من خلقه، هو الذي أعطهم القوة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا قوة لهم إلا بالله عز وجل. فليسوا معاونين لله، الله لا يحتاج إلى معين، كما قال وما له منهم من ظهير يعني معين من الملائكة، ليسوا معاونين لله فيعاونونه على قضائها، وإنما ينفذون أوامره، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أعلى ما يمكن من فهم وعقيدة وتصور صحيح في في في عقيدة أهل الإسلام. الكفرة لهم تصورات عجيبة في شؤون الخلق في أمر الألوهية، تلاقي الرومان مثلا واليونان والفراعنة والهنود كل حاجة عندهم لها إيه؟ إله، والعياذ بالله، في إله للمطر وإله للزواج وإله للحب وإله للحرب وإله للسلم وإله للسحاب وكل حاجة، والعياذ بالله من ذلك. وعندهم بعد كده رب الأرباب، نعوذ بالله، هذا اعتقاد جاهلي والعياذ بالله. يقول أحاط سبحانه بها علما بحوائج عباده ووسعها قدرة ورحمة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما، ولا يشغله منها شأن عن شأن، كلما يزداد تزداد كثرة الحاجات حاجات العباد كلما يزداد عطاء ويجود عز وجل، ولا يشغله منها شأن عن شأن، مش مشغول بشأن واحد عن غيره سبحانه وتعالى، ولا تغلطه كثرة المسائل زي البشر، واحد بيسألني هنا بيسألني هنا يتلخبط مغلط، لأنه هو ما ليس الإنسان قدرة أن ينشغل بشأنين. لا تغلطه كثرة المسائل، ولا تبرم بإلحاح الملحين زي كل أغنياء البشر أو الذين يعطون من البشر، لما حد يقعد يلح عليه يقول له أخي كفاية بقى زهقتني، يتبرم بإلحاح الإيه الملحين، دي صفات البشرية يعني كل من إلا من يعني رحمه الله، ولكن على أي الأحوال لا يصل ولا قطرة من بحر. ولا يتبرم سبحانه بإلحاح الملحين، لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كل منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة، إلا كما ينقص المخيط البحر إذا غمس فيه، الإبرة إذا أدخلتها البحر كم تنقصه. وكذلك فلو أن الله أعطى كل إنسان من أولهم إلى آخرهم وكل جني كذلك من أولهم إلى آخرهم مسألة ما نقص ذلك مما عنده، قال ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. تكملة الحديث، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. نعم، معنى الملك ده معنى ايه؟ الربوبية، ليس كذلك؟ دي كلها اثار توحيد الربوبية، شهود توحيد الربوبية. يقول ذلك بانه الغني الجواد الماجد، يعني الذي له المجد، الجواد الذي يجود، عطاؤه كلام وعذابه كلام، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اذا اعطى انما يأمر، اذا منع انما يأمر، إذا عذب إنما يأمر، كن فيكون. وبالتالي فهداية من هدى وتقوى من اتقى هو إيه؟ من ملكي، وضلال من ضل هو أيضا من إيه؟ من ملكي، فجور من فجر هو من ملكي، عطاء وحرمان من أعطى ومن حرم كل ذلك من إيه؟ من ملك. فلا يمكن ينقص ملكه سبحانه وتعالى على هداية ولا على ضلال الخلق ولا على تقواهم ولا على فجورهم. يقول ويشهده كما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيث يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لكمال الحياة، فالله ينزه عن النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول يخفض القسط ويرفعه، كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخفض الميزان ويرفعه بالعدل، يخفض من شاء ويرفع من يشاء، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، وده معنى صعود الملائكة بأعمال العباد تعرض على الله، فأعمال هذا النهار الذي قد مضى قد صعدت به الملائكة قبل أن يبدأ الناس في غروب في عمل الليل الذي بدأوه مع غروب الشمس، قد صعدت الملائكة بأعمال اليوم مع صلاة العصر، وهذه الليلة أعمال العباد فيها من خير وشر من بر وفجور، من صلاة وصيام، من فحش ويعني منكرات، مما قضى ليله في المسجد وقضى ليله في المحراب ومن قضى ليله في الملهى الليلي، وكل ذلك ممن قضى ليله يعني يظلم ويسيء ويسب، وممن قضى يسبح ويذكر، وبين ذلك ما الله أعلم به. هذا كله سوف يصعد إلى الله قبل أن يبدأ الناس في عمل الايه النهار الآتي وهو عند الفجر، فالملائكة تصعد بأعمال العباد، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وفي الرواية الثانية قبل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، وفي الرواية قبل الايه الليل قبل عمل. ما فيش تعارض، ان الناس يعملون عمل الليل اذا ايه اذا حضر الليل، يعملون عمل النهار اذا حضر النهار. الصيام من عمل الليل، لا، القيام من عمل الليل، الصيام عمل النهار. قال حجابه النور، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه، أو ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشف الله هذا الحجاب، حجاب الله عز وجل يعني جعله بينه وبين خلقه لئلا يحترق الخلق، لأنه سبحانه وتعالى جعل هذا الحجاب لأنهم في هذه الدنيا لا يحتملون أن ينظروا إلى نور وجهه سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك، قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، يعني نور حجبني فكيف أراه، لأنه لا يحتمل أحد في هذه الدنيا أن ينظر إلى وجه الله. لو كشف الله هذا الحجاب في الدنيا لأحرقت أنوار وجهه، سبحات وجهه أي أنوار وجهه، ما أدركه بصره من خلقه، وهو يدرك ببصره كل الخلق. الله جعل لموسى مثلا بالجبل، قال فلما تجلى ربه للجبل، ده تجلي يعني وضع أنس رضي الله عنه طرف إصبعه، أو الصحابي وضع طرف إصبعه الإدهام على الخنصر، يعني أدنى تجلي يسير. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، زال هذا الجبل بالكلية وانتهى، فكيف يتحمل الإنسان، فكيف أن الخلق كلهم سوف يحترقون. لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. ولا شك أن هذه المعاني العظيمة عامتها متعلق بالربوبية، فشهود هذا الأمر يحبب، يجعل الإنسان يحب ربه ويعظمه ويعرف عظمته وإلهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. انتهى غرض المقصود. ماشي، تقول الله خير، قل قولي هذا، استغفر الله.